قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وطء البائع فسخ للبيع. وطء البائع فسخ للبيع، لأن البائع إذا وطئ الجارية معنى هذا أنه قضى على الخيار، انتهى، يعني هذا يعتبر فسخا للبيع، فكأنه يقول: ماذا، أنا قطعت الخيار ولا أريد البيع، مجرد وطء الجارية يعتبر إنهاء له. والمقصود بالجارية الجارية التي هي السلع التي بيعت. قال: وطء البائع فسخ للبيع لأنه دليل على الاسترجاع، فأشبه من أسلم على أكثر من أربع فوطي إحداهن كان اختيارا لها. فإنه دليل على الاسترجاع، أنه استرد المبيع إليه، هذا معناه. ثم ضرب مثالا بذلك: من أسلم وتحته نسوة، وهذا قد حصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما المخرج؟ أسلم رجل وعنده عشر من النسوة وواحد خمس، فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يمسك منهن أربعا وأن يفارق سواهن، لأنه لا يجوز للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع من النسوة، لكن في ملك اليمين يجوز له، ماذا، إلى ما لا نهاية. إذن هنا المؤلف قاس قياسا بديعا، قاس ذلك على من أسلم وتحته عدد أكبر من الجائز شرعا، فإنه يمسك أربعا. قال: فأشبه من أسلم على أكثر من أربع فوطي إحداهن كان اختيارا لها. يعني لو أن إنسانا أسلم وتحته ست من النسوة، يجوز له منهن أربعا يختار أربع، فقام ووطئ إحداهن يعني من الست، يكون ذلك اختيارا لها. إذن هذه واحدة فيضم إليها ثلاث، لأن الوط دليل على أنه يرغب أن تبقى في عصمته، وأنها لا تزال امرأة له، وأنها مما تم اختيارها. قال: ووطء المشتري رضا بالمبيع وإبطال لخياره. وأيضا المشتري إذا وطئ الجارية معنى هذا أنه رضي بالمبيع وانتهى خياره حسن. قال: وطء المشتري رضا بالمبيع وإبطال لخياره لذلك، وسائر التصرفات المختصة بالملك كالعتق والكتابة والبيع والوقف والهبة. يعني لو أعتق العبد أو كاتبه أو وهبه أو وقف، هذه تعتبر كلها إنهاء للخيار. قال: وسائر التصرفات المختصة بالملك كالعتق والكتابة والبيع والوقف والهبة والمباشرة واللمس لشهوة وركوب مباشرة، يدخل فيها التقبيل وغيرها، يعني نعم، وركوب الدابة لسفر أو حاجة. وركوب الدابة قيدها لسفر، لكن لو ركب الدابة ليختبرها لا يعتبر ماذا إسقاطا لخيار، إنما ركب الدابة ليسافر عليها، ركب السيارة ليسافر عليها لا ليجربها. نعم. وركوب الدابة لسفر أو حاجة والحمل عليها. ركب سيارة مثلا يسافر عليها لأداء العمرة أو ليحمل عليها أو ليعمل عليها أو لينقل عليها أثاث وغير ذلك، لا يعتبر إبطالا للخيار لأنه استخدمها. قال: والحمل عليها وشرب لبنها. كذلك الدابة، يعني الشاه لو حلبها وشرب لبنها، لكن لو حلب الدابة ليختبر لبنها أو البقرة فلا يعتبر إبطالا للخيار، لكن إذا حلب الدابة لينتفع بلبنها حينئذ يبطل الخيار. وسكن الدار أيضا، سكن الدار، سكن الدار معناته رضا بها واقتناع بها وأنه يريد ملك منفعتها، إذن انتهى الخيار في هذه الحالة. وهذا دليل على أن الخيار كما مر بنا سابقا لا يقتصر على البيع، وإنما أيضا يلحق بالإجارة وبالصلح، بنوع من الصلح. قال: وحصاد الزرع ونحوه. كذلك اشترى شيء فحصد الزرع، إن وجد من المشتري بطل خياره، لأنه يبطل بالتصريح بالرضا فبطل بدلالته كخيار المعتقة. يعني المؤلف يقول: يبطل الخيار بأن يصرح بأنه رضي بالمبيع، ويبطل بما يدل عليه، يعني بالفعل، لأن الفعل يدل على أنه أبطل الخيار. قال: فبطل بدلالته كخيار المعتقة يبطل بتمكينها زوجها من وطئها. ما معنى هذا الكلام ياش المؤلف؟ كوطئ المعتقة بتمكينها زوجها من الوطئ يبطلها الخيار. معنى هذا الكلام أنه إذا عتقت زوجة المملوك فهي حينئذ بالخيار لها أن تصبح أن تترك زوجها المملوك ولها أن تبقى، لكن لو مكنته من الوطن انتهى ولا خيار لها. ولذلك في قصة بريرة رضي الله تعالى عنها عندما عتقت بعد أن أعانتها عائشة، فإن زوجها كان محبا لها متعلقا بها لما رأى فيها من الأخلاق وغير ذلك من الصفات الحميدة، فشق عليه أن تفارقه، ولأنها تريد أن تعيش في جو حر ولا تكون تحت مملوك فرغبت عن ذلك. ولذلك لما عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يعني سأل أنت آمر أم مشير؟ قال لا بل أنا مشير، يعني هو لا يأمرها. ثم بين لها عليه الصلاة والسلام بقول إن وطئك فلا خيار لك، إن أداة شرط جازم، إن وطئك فلا خيار لك، يعني لو أنك مكنت زوجك من الوط فأصبح خيارك ملغيا لا أثر له. هذا هو مراد المؤلف رحمه الله، وسيأتي هذا في كتاب العتق وفي كتاب النكاح مفصلا إن شاء الله. قال لأنه يبطل بالتصريح بالرضا فبطل بدلالته كخيار المعتقة، يبطل بتمكينها زوجها من وطئها. بتمكينها زوجها من ماذا؟ الوطئ، يصبح ما أصبحت حرة في هذا المقام. قال وإن تصرف البائع بذلك ففيه وجهان، أحدهما هو فسخ للبيع لذلك، والآخر يعني إن تصرف البائع كتصرف المشتري. قال وإن تصرف البائع بذلك ففيه وجهان، أحدهما هو فسخ للبيع لذلك، والآخر لا يكون فسخا لأن الملك انتقل عنه فلم يكن تصرفه استرجاعا، كمن وجد ما له عند مفلس فتصرف فيه. لو وجد ما له عند مفلس شك هو حق فيه لكنه تصرف فيه. وقال أبو الخطاب رحمه الله هل يكون تصرف البائع فسخا للبيع وتصرف المشتري رضا بالبيع وفسخا لخياره على وجهين؟ يعني أشار إلى الخلاف في المذهب، وليس هذا الخلاف في المذهب وحده بل في غيره. قال المصنف رحمه الله تعالى وأما ركوب المشتري الدابة لينظر سيرها. انظروا أيها الأخوة، فرق بين إنسان يركب الدابة ليحمل عليها كما مر سابقا أو ليسافر عليها أو ليستخدمها في حاجته، وعندنا نحن الآن السيارة. يعني فرق بين أن تشتري سيارة وتقول يا فلان أريد أن أركبها لأختبر سرعتها، إذا فيها صوت أذهب بها مثلا إلى ميكانيكي ينظر فيها ويتأكد منها، هذا حق لك. ولكن تأخذ السيارة وتبدأ في استعمالها وفي نقل أثاثك، وربما إن كانت أجرة للأجرة وربما إن كانت نقل للنقل ونحو ذلك، هذا يعتبرونه ماذا؟ إلغاء للخيار. أما أن يكون ذلك أن تركب دابة أو سيارة أو تحلب شاة، وحلب الشاة بين أمرين، إما أن تحلبها للانتفاع فهذا يعتبر إبطال الاختيار، وإنما أن تحلب الشاة أو البقرة أو الناقة لتختبر لبنها ترى حجمه كيف لبنها هل هو صحيح أو لا، فهذا حق لك ولا تأثير له على الخيار. قال وأما ركوب المشتري الدابة لينظر سيرها وطحنه على الرحى ليختبرها. الرحى تعرفونه والآن انتهت، ولكنها ربما موجودة في بعض القرى وتوجد الآن في أماكن التي تعنى بالآثار، يعني قطعتان من الحجر مستديرتان تجد أن فيها يعني حفر يحفرون فيها وهناك فتحة في أعلاها وهناك عود تدار به الرحى ويوضع فيها القمح أو غيره لماذا يطحن، فهذه هي الوسيلة التي كانت عند الناس، ولذلك كانوا يضربون فيها المثل يقولون جعجعة ولا أرى طحنة، يعني يضربون بذلك مثل للإنسان الذي يكثر الكلام، كلامه كثير ولا تجد ثمرة من ذلك الكلام. فيقول أنه هو بمثابة الرحى التي تدور بدون عيش فيها يطحن فارغة، تسمع صوت ولكنك لا ترى أثرا جعجعة ولا أرى طحنة. قال: وأما ركوب المشتري الدابة لينظر سيرها وطحنه على الرحى ليختبرها فلا يبطل الخيار، لأن الاختبار هو المقصود بالخيار. كذلك أيضا لو اشتريت كتاب وأردت أن تفحصه، لأنه ترون الآن الكتب نحن طلاب علم بعضهم تأتي ممسوحة الآن لما بدأ التصوير، بعكس ما كان فيما أول لما كانت الطباعة ما تجد مسح، ولكنك ربما تجد أخطاء، ولكن الآن ربما تجد صفحات ممسوحة فتقول: يا فلان أنا لي الخيار لأفحص الكتاب وأنظر هل فيه مسح أو لا. قال: لأن الاختيار هو المقصود بالخيار. وإن استخدم العبد، لأن الاختيار هو المقصود بالخيار، لأنه لما يقول ما معنى الخيار هو الاختيار، لأن الخيار معناه ماذا؟ الأخذ بخير الأمرين مما ترى فيه مصلحة. قال: وإن استخدم العبد ليختبره لم يبطل خياره لذلك. أراد أن يختبر هذا العبد، هل عنده نشاط؟ مثلا طلب منه ماذا في إخراج الماء، يمشي مثلا وراء الحيوان، طلب منه الحصاد، طلب منه الجداد، طلب منه أن يحمل شيئا، أن يذهب إلى السقي، إلى غير ذلك، أراد أن يختبره فيما يحتاج إليه، فهذا حق له. نعم. وإن قال: وإن استخدم، ولا ينبغي يا إخواننا أن ننظر إلى المنظر، المنظر لا يكون دليلا، المهم هو المخبر. قد ترى إنسانا يظهر لك فيها الصحة والقوة ولكن لا تجد ذلك فيه. قال: وإن استخدم العبد ليختبره لم يبطل خياره. لذلك الله تعالى عندما ضرب مثلا للمنافقين ماذا قال؟ وإذا رأيتم تعجبك أجسامه وإن يقولوا تسمع لقول كأنهم خشب مسندة. لا ينخدع الإنسان بماذا؟ ولذلك الشعر يقول: جسم البغالي وأحلام العصافير. فكم تجد إنسان صغير الجسم نحيف البنية ولكن يعطيه الله سبحانه وتعالى عقلا وذكاء وفطنة وروية ما لا يكون عند كثير من الناس. قال: وإن استخدم العبد ليختبره لم يبطل خياره لذلك، وإن استخدمه لغير ذلك ففيه روايتان، إحداهما يبطل خياره لأنه تصرف منه أشبه الركوب للدابة. استخدمه في عمله كأن يخرج الماء من البير أو في الحصاد أو في الجداد أو في نقل أشياء أو غير ذلك، ولم يكن لأجل الاختبار، فإن هذا يعتبر قطعا للخيار. قال: والثانية لا يبطل لأنه لا يختص الملك أشبه النظر. لأنه لا يختص الملك، أمر لا يخص الملك ولكنه خارج عنه. قال: وإن قبلت الجارية المشتري لشهوة لم يبطل خياره. هذه فيها خلاف بين العلماء، جمهور العلماء يقولون لو أن إنسانا اشترى جارية وكان البيع أيضا معلق بالخيار، فتقدمت الجارية فقبلت مشتريها. بعض العلماء يفصل يقولون فرق بين أن تقبله بشهوة أو بغير شهوة، فإن قبلته بغير شهوة فلا يؤثر ذلك في الخيار، وإن كان بشهوة ففيه خلاف. جمهور العلماء يقولون لا يبطل ذلك البيع، لا يبطل ذلك البيع كما لو قبلته وهي في ملكه. وأبو حنيفة يرى رحمه الله تعالى أنها لو قبلته بشهوة فإن المبيع يفسد، ويقيس ذلك على تقبيله هو لها، يقول أليس هو لو قبلها أليس يفسد المبيع؟ قالوا بلى. قالوا إذن فما الفرق؟ قال: وإن قبلت الجارية المشتري لشهوة لم يبطل خياره لأنها قبلة لأحد المتبايعين فلم يبطل خياره كقبلتها للبائع، ولأن لو أبطلنا خياره بهذا أبطلناه من غير رضاه بالمبيع ولا دلالة عليه. يعني لو أبطل خياره بأن تتقدم عليه تقدم الجارية وتقبل يقول بطل خيارك، هذا خيار بطل بغير إرادته ورضاه، هو ما أراد ذلك، هي الذي فعلت ذلك، فلماذا يبطل خياره يقول المؤلف بأمر لم يكن سببا فيه؟ هذا هو معناه. والآخرون يقولون لا يقيسون كما ذكرت لكم. قال ويحتمل أن يبطل خياره إذا لم يمنعها، لأن إقراره عليه رضا به، يعني رضاه، يعني سكوته على ذلك دليل على الرضا، هكذا يقول. وأبو حنيفة قال لا يجوز. لما قلت الجمهور أقصد غير أكبر.